بركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون الدرس بحول الله وقوته في هذه الأيام في كتاب الحج من كتاب الأحاديث المختارة في الأحكام والعقائد والآداب للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمة الله علينا وعليه. وهذا الكتاب صنفه رحمه الله في أواخر حياته، وجمع فيه علوما جمة من الأحاديث في الأحكام والآداب والعقائد، وغالب أخباره منتقات من الصحيحين وفيها من خارج الصحيحين. ولم يذكر كتاب الحج مرتبا بعد كتاب الصيام، لكن وجد مجموعة من الأحاديث كتبها رحمه الله، وكأنه أراد أن يلحقها بهذا الكتاب، لكن وجدت الكتاب دونها ثم ألحقت الأحاديث هذه وهي 48 حديثا بهذا الكتاب، وهي مناسبة لتبويبه ولعدد أحاديث الكتاب المذكورة فيه بما فيه من الأحكام والعقائد والآداب. فالمجموع ما يقارب 600 حديث تقريبا أو تزيد، نحو من 4 أحاديث بأحاديث الحج. والإمام العلامة السعدي رحمه الله إمام موفق، إمام مسدد العبارة، ألين له الفقه رحمه الله، وهو على طريقة أهل العلم في اختيار القول الصحيح الذي تعضده الأدلة والحكم والمعاني في الشريعة. سوف نشرع إن شاء الله وأعلق ما تيسر من الكلام على ما أورده من الأخبار في هذا الباب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يفتح لنا فتوحا من العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، آمين. يقول رحمه الله: وهذه الأحاديث كما تقدم أوردها في كتاب الحج، وقال: الحمد لله والصلاة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه أحاديث تتعلق بالحج. فافتتح كتابه رحمه الله بحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة، معك الحديث تقرأها؟ نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه أحاديث تتعلق بالحج موجودة فيما نقلت منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فذروه. رواه مسلم. نعم. يقول رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة الصحابي المشهور راوية الإسلام، المتوفى 57 أو 58 أو 59 على خلاف في وفاته رضي الله عنه، كما وقع أيضا هذا الخلاف في وفاة عائشة رضي الله عنهم جميعا، لكنه يظهر أنه تأخر وفاته عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا على أقوال تفوق العشرين، وأشهرها قولان: عبد الرحمن بن صخر الدوسي أو عبد الله بن عمرو الدوسي، ورجح الترمذي وجماعة أنه عبد الله بن عمرو، والمشهور أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. وقد أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 4 سنين، وكان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها، وكان في الصفة، وكان لا يشغله عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، بل كان معه في ليله ونهاره. ولهذا روى كثيرا من الأخبار رضي الله عنه، وروى ما لم يروه غيره من الصحابة. وقال رضي الله عنه حينما سأله بعضهم: تروي كثيرا يعني مما لم نروه؟ قال: كان إخواني يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لملء بطنه، حتى إنه إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام هدية من طعام أو من لبن فإنه كان يبعث بها إلى أهل الصفة، ومنهم أبو هريرة في أول الأمر، حتى تأهل بعد ذلك رضي الله عنه. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يخطب الصحابة رضي الله عنهم إما خطبة عارضة أو خطبة راتبة، الخطب الراتبة كخطبة الجمعة، والخطب العارضة ربما يعرض أمر فيجمعهم ويخطب عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما خطبهم به عليه الصلاة والسلام في فرض الحج، فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قد فرض الله، هنا قد فرض عليكم، والذي في مسلم قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم، أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا شيء مسه الورس ولا الزعفران ولا الخفين إلا أحد لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذا الحديث قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكره في يوم الجمعة في العام 10 في آخر جمعة من شهر ذي القعدة، وعلى هذا يحتمل والله أعلم أن يكون أيضا هذا الحديث بهذه المناسبة، وهو أنه خطبهم عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، في قول وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقيل إنه من قوله أو بقوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأظهر أنه بآية آل عمران، وذلك أنها نزلت في عام الوفود في العام 9، وبعد ذلك فرض الحج. أما قوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا في عام الحديبية في العام 6، وهذا في إتمامهما بعد الدخول فيهما، فمن دخل فيهما وجب عليه إتمامهما. وإن كان دخوله فيهما دخولا مستحبا، يعني لم يكن الحج عليه واجبا، لكن من استطاع الحج هذا وجب عليه أن يدخل فيه، والاستطاعة سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله. قد تكون استطاعة بنفسه يعني بماله وبدنه فيدخل فيه بنفسه، وقد يكون استطاعة بماله فينيب غيره ممن يحج عنه. وفي هذا الحديث إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. ومتى هذا الفرض؟ الأظهر والله أعلم كما تقدم أنه إما في آخر العام التاسع أو في العام العاشر، في العام العاشر. فإن كان في العام التاسع فيحتمل والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من الحج في ذلك العام، لأن قصده إلى مكة سوف يحتاج إلى وقت، وإذا ضاق الوقت فإنه لا يتمكن من الحج في العام التاسع. ويحتمل والله أعلم أنه فرض في العام التاسع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لأن البيت لم يكن تهيأ قبل حجته عليه الصلاة والسلام لوجود شيء من الأصنام، لأن فتح مكة كان قبل ذلك في العام الثامن. ولهذا حج أبو بكر رضي الله عنه في العام التاسع حتى يهيئ البيت لحج النبي صلى الله عليه وسلم، وقصته معروفة مشهورة في الصحيحين وغيرهما. ثم بعد ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر بعد فرض الحج، وهذا هو الأظهر. ولهذا الصحيح أن الحج يجب على الفور، أن الحج واجب على الفور، ولذا بادر النبي صلى الله عليه وسلم للحج منذ أن فرض. وهذا هو قول الجمهور. وقيل قول الجمهور إنه على التراخي، اختلف في هذا. والصحيح أنهما روايتان عند أهل المذاهب، والأظهر والأرجح أن الحج واجب على الفور، لأن الأصل في الأمر أن يكون على الفور، ولأدلة أخرى لو قيل إنه لا يجب على الفور لزم أن المكلف لا يؤمر به، لأن كل عام يمكن أن يؤخره إلى العام الذي قبل بعده، يقول ليس بواجب عليه حتى يأتيه أجله وهو لم يحج. وهذا يجري في سائر الأوامر الشرعية أنها واجبة على الفور. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس. تأتي الخطابات يا أيها الناس، ما المراد بالناس في هذا؟ هل هو خطاب لأهل الإسلام أو هو عام؟ إيش نقول؟ مكلفين. نعم، أهل الإسلام مكلفين، نقول إنه عام. عام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الناس، كذلك الخطابات في كتاب الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس. الناس إما من الأنس، لأن طبيعة الناس أن يأنس بعضهم بعضا، أو من النوس على اختلاف الاشتقاق وهو التحرك، لأنهم يتحركون ويذهبون ويأتون. فالناس عام. ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم مرة كما في الصحيحين، وكانت أم سلمة رضي الله عنها في حجرتها، وكانت جاريتها ترجلها، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس، فقالت دعيني أذهب، فقالت إنما قال يا أيها الناس، قالت وأنا من الناس، تقول أم سلمة رضي الله عنها. فالمعنى أن هذا خطاب لجميع الناس. ولهذا كان الصحيح أن الكفار مخاطبون بهذا الخطاب، وإلا لا مخاطبون، يعني الكافر مخاطب بالحج، مخاطب بالصوم، مخاطب بأداء الزكاة، مخاطب بجوام جميع أوامر الشريعة، هذا على الصحيح كما هو قول الجمهور خلافا للأحناف. لكن شرط أداء هذا العمل ما هو شرطه؟ شرطه الإسلام، لا بد أن يسلم، هو مخاطب، ولهذا يعاقب على كفره وعلى تركه لأوامر الشريعة على الصحيح، يعني من جهة أنه ترك هذا وهذا. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قد فرض. الفرض في اللغة هو الحز والتقدير، وهو على الصحيح لا فرق بينه وبين الواجب، كما أن الفرض قد يكون فرضا على سبيل القطع وفرض يكون دون ذلك، كذلك الواجب قد يكون على سبيل القطع وقد يكون دون ذلك. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، والشيء إذا وجب سقط. ومنه ما روى مسلم في صحيحه أنه قال: كنا إما عن أبي هريرة وعلي بن عباس عن أحدهما رضي الله عنه قال: كنا معا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، وجبة أي شيء سقط، فقال: أتدرون ما هذه الوجبة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل من رأس السلسلة، يعني في جهنم، الآن بلغ منذ 70 عاما، الآن بلغ قعرها، حجر عظيم سقط ما بلغ قعرها إلا بعد هذه المدة. فالشاهد أن سمعنا وجبة هي سقطة، فالوجوب والفرض معناهما على الصحيح واحد، وبعضهم فرق بينهما: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، عليكم فرض هذا يدل على الوجوب، عليكم أيضا يدل على الوجوب، فحجوا هذا أيضا يدل على الوجوب. إذن ثلاث دلائل من الوجوب للزوم الحج: الفرض، قول عليكم، قول فحجوا، الفعل للوجوب، الأمر للوجوب فحجوا، إن الله قد، وهذا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، وقوله فحجوا ظاهره المبادرة إليه مباشرة بدون تأخر عند وجوب الاستطاعة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن لقد فرض عليكم الحج فحجوا، هذا عموم للناس، لكن المراد من ما فرضه الله، والله فرض على من؟ على المستطيع. إذن القرآن يفسر السنة، وربما السنة تفسر القرآن، وأحيانا قد تأتي بعض الأحاديث التي يكون تمام بيانها بالسنة، فحجوا يعني بما ممن فرض عليه الحج وهو المستطيع، والاستطاعة سيأتي الإشارة إلى شيء منها في بعض الأخبار مما يذكره المصنف رحمه الله. فقال رجل، الأحاديث يأتي أحيانا فيها قال رجل مثلا أو دخل رجل أو كذا، ويبهم وأحيانا يذكر، والإبهام والذكر يكون لأسباب، أحيانا يكون الراوي لا يعرفه، أحيانا ينساه، أحيانا لا يكون قصده ذكر السائل، لأن المقصود ذكر المسؤول عنه وهو سؤاله. وعند أحمد وأبي داود من رواية ابن عباس فقال الأقرع بن حابس: يا رسول الله، سمى الرجل هذا هو الأقرع بن حابس. هذا رواه أبو داود من رواية سفيان ابن حسين عن الزهري عن أبي سنان يزيد ابن أمية عن ابن عباس، ورواه أيضا النسائي من رواية عبد الجليل ابن حميد عن الزهري عن أبي سنان يزيد بن أمية عن ابن عباس، فهو حديث صحيح رواية. فالحديث ثبت عن ابن عباس عند أحمد وأبي داود النسائي، وثبت كما هنا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، لكن رواية ابن عباس فيها زيادة بيان على حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الطريقة التي يسلكها أئمة الحديث الذين يشرحون الأخبار، يفسرون الأخبار بعضها ببعض، وأحسن ما يفسر به الخبر هو الخبر. ولهذا قال: فقال رجل: أكل عام؟ أكل عام. الأصل أن الأمر ليس للتكرار على الصحيح، وهذا بدلالة اللغة العربية والقول الصحيح. وإن كان هناك خلاف بين الأصوليين، لكن الصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرار. أنت لو أمرت إنسان قلت أسقني ماء شقك، خلاص مرة واحدة حصل بذلك الامتثال، بالمرة الواحدة يحصل الامتثال ولا يلزم التكرار. كذلك سائر الأوامر، كذلك في القرآن إذا أمر الله سبحانه وتعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام فإن الأمر لا يقتضي التكرار، لأن المقصود من الأمر هو إيجاده ماذا في الواقع، ويكفي أن يوجد مرة واحدة. قال أكل، طيب لماذا سأل الصحابي وهو من أهل العربية؟ كيف يقول أكل عام يا رسول الله والرسول يقول إن الله كتب عليكم حج فحجوا؟ يعني كان من مقتضى العربية أن يعرف العربي أن الخطاب مرة واحدة وأن الواجب يحصل أداؤه بمرة واحدة. طيب لماذا سأل؟ واضح السؤال؟ لأن يعني قال أكل عام يا رسول الله، لأن الحج مرة في السنة. نعم، كون الحج مرة في السنة. أربع الصوت، كون الحج مرة في السنة. نعم مرة في السنة. طيب هو سأل هل يجب كل مرة كل عام؟ لهذا يعني إيش مشكلة عليه؟ أي قصدك يعني الحج؟ نعم. أن الحج يتكرر قصدك؟ نعم. ليس يعني كالصلاة يعني بصفة ها؟ يعني أمده بين الحج والحج مدة كثير، يعني فاصل بينهما كثير. طيب يعني نعم هذا جواب. طيب يعني لأن الحج هو كل عام يحج البيت، ولا يكون الحج إلا من عام إلى عام، إلا من عام إلى عام. نعم. طيب فيه جواب ثاني، قال أكل عام يا رسول الله، كل عام يا رسول الله. هو أيضا يمكن يؤخذ من كلمة الحج. الحج في اللغة هو كثرة القصد، وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة أن يقصدون. هذا البيت إما غاية في الذم ولا غاية في المدح، فسر بتفسيرين، قد تفسير غاية في الذم وتفسير غاية في المدح، وهذا مما يقع في العربية أحيانا في بعض الألفاظ. فلما كان الحج في الأصل كثرة، أصل الحج في اللغة كثرة القصد إلى معظم، كثرة القصد إلى معظم. فلما كان الحج في اللغة هو كثرة القصد إلى معظم، ظن أنه كذلك في اللغة. ولهذا يأتي كثيرا نقول الصوم في اللغة الصوم في الحج، الصلاة في اللغة الصلاة في الحج، الحج في اللغة وكذلك معناه في الشرع مثلا. ويحتمل والله أعلم احتمال أن الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور وعن أشياء يعلمونها هي عندهم مقطوع بها، ويسألهم فيقول الله ورسوله أعلم. أي يوم من هذا حي جاء حي بكر أو حي ابن عباس جاء في بعضهن ما جاء وبعضهن قال الله ورسوله أعلم. أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. أي بلد هذا؟ الله ورسوله أعلم. البلد يعرفونه، الشهر حرام والبلد الحرام، وذاك اليوم يوم النحر يوم الحج الأكبر، قال الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لأنهم قالوا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يغير أسماءها، لأن النبي عليه جاء بشريعة، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يزيد فيها أو أن يغير أو أن يقيد مطلقها أو أن يخصص عمومها، فلهذا قالوا الله ورسوله أعلم. فقد يريد هذا في مثل هذا، ولهذا قال أكل عام يا رسول الله، يعني حصل عندهم تردد في هذا. فسكت عليه الصلاة والسلام، والنبي يسكت عليه الصلاة والسلام كثيرا حينما يكره المسألة أو يكره السؤال أو لا يحب هذا إجابة السؤال، خشية أن يفرض عليهم بهذا السؤال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فسكت حتى قال هذا فرد عليه، وحين يسكت عليه الصلاة والسلام ولا يقول مثلا نعم، المعنى أنه لا يجب له مرة واحدة، لكن أراد أن يتحقق من الأمر فقالها ثلاثا، كان لا يراجع بعد الثلاث عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، وفي اللفظ الآخر ولو وجبت لما استطعت، لو قلت نعم لوجبت، المعنى كما في نفس حديث الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، يعني أن الأصل باق على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع، كسائر الأعمال التي لا تجب إلا مرة واحدة مثل الصوم لا يجب إلا رمضان، الصلاة المفروضة فمن زاد فهو تطوع. وفي هذا فائدة قال بها جمهور العلماء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد في الأحكام، لأن هذا مما وقع في خلاف، هل النبي عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد أو لا يجتهد لأنه مؤيد بالوحي فلا يحتاج إلى اجتهاد، فإذا أشكل عليه الأمر ينزل عنه الوحي، لكن الصحيح أنه يجتهد عليه الصلاة والسلام، ولأن الاجتهاد مبني على النظر والاعتبار والنظر في الدلائل، وهو عليه الصلاة والسلام سيد وإمام المعتبرين صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان الواحد من علماء الأمة له أن يجتهد فهو عليه الصلاة والسلام أولى الناس بهذا. ثم إذا اجتهد فوافق اجتهاده في هذا ولم يكن هناك خلاف لهذا القول، فهذا ما فيقر فأقره الله سبحانه وتعالى عليه، كان هذا هو الواجب. فإن كان خلاف ذلك نزل القرآن ببيان الصواب في هذا، فلا يترك اجتهاده في هذا، ولهذا اجتهد في مسائل نزل القرآن بخلافه، عفى الله عنك لما أذنت لهم، قال سبحانه: وحتى يتبين لك صدقوا ويتبينك الذين صدقوا يتبين لك الكاذبين، وحتى يتبين لك الذين صدقوا. وفي قوله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، نزل عليه في عدم الأخذ الفداء من الأسرى. وفي قوله: حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، هذا في إذنه لما أذن لخروج للمنافقين في خروجهم، أو أنه حينما تركهم لما اعتذروا إليه عليه الصلاة والسلام، اعتذروا إليه، وعلى خلاف بين المفسرين في هذا، فنزلت عليه هذه الآية. وهذا هو الصحيح وهو قول جمهور العلماء، وهذا في الأحكام الشرعية هو وقع في الخلاف، لكن في أمور الدنيا والسياسة والحرب هذا بالإجماع له أن ينظر ويجتهد عليه الصلاة والسلام ويشاور أصحابه، وهذا وقع له في وقائع عدة كما هو مشهور في سيرته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ذروني ما تركتكم، ذروني أي اتركوني كما عند الترمذي بسناد صحيح، اتركوني ما تركتكم، اتركوني ما تركتكم، وما سكت الله عنه فهو عفو، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حكمة في ذلك، وأنهم لا يسألون بعد ذلك، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكثرون السؤال، لأن كثرة في ما يأتي حكمه واضحا انتهى أمره، وقد نزل القرآن بذلك: يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم. وكان الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين نهوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن السؤال إلا لمن يأتي من خارج المدينة، من يأتي من خارج المدينة. ولهذا قال النواس بن سمعان رضي الله عنه: ما منعني من الهجرة إلا أن من هاجر لم يكن ليسأل، أو قال: مكثت سنة، يعني لم هاجر. والحديث صحيح مسلم، وجاء عن أنس أيضا في صحيح مسلم: كنا نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبنا الرجل العاقل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه سدي بن عجلان الباهلي قال: جاءنا أعرابي فرشوناه بردا وطلبنا منه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المدينة، أعطوه بردا يعني رشوة في باب العلم حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وكثرة السؤال توليد المسائل سبب لحرمان العلم، لكن السؤال الذي يكون عن العلم وما يشكل، فالصحابة كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام فيما يشكل، وهذا وقع أيضا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقع لعائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها أمهات المؤمنين، وكذلك غيرهما من الصحابة، فكانوا يسألون عن مسائل العلم. إنما النهي عن الأغلوطات، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات كما في حديث معاوية، وهي المسائل التي يغالط بها أو عضل المسائل، فهذه العلم فيها قليل والفائدة فيها أيضا دون ذلك، فلذا نهي عن ذلك. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، هذه هي القاعدة العظيمة، قاعدة عظيمة. الأمر أداؤه بقدر الاستطاعة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فالطاعة بقدر الاستطاعة، ولها قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وعند الدارقطني صلي قائما، فإن شق عليك صلي جالسا، إن شق عليك صلي مضطجعا. وهذا أيضا في جميع أوامر الشرع، في الصيام لما ذكر الصوم فأخبر سبحانه وتعالى بالقضاء، كنتم مرضى على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر، كذلك فلم تجدوا ماء فتيمموا، هكذا في سائر أوامر الشريعة. النهي ما يقال تجتنبه بقدر استطاعة، ما في شيء النهي بقدر استطاعة، الأمر هو الذي بقدر استطاعة، النهي لا تجتنبه مطلقا، لأن النهي ماذا؟ ما هو فعل، النهي ترك، والترك لا يقول أحد إنما يستطيع إلا في حال الإكراه، حينما يكره هذه حال أخرى، لكن هو ما دام في حال الاختيار لا يقول أنا ما أستطيع أترك هذا الشيء، فهو يستطيعه، لكن حال إكراه، أحوال مثلا أعذار، هذه لا يكلف، مرض أو نحو ذلك، هذه لها أحوال أخرى. نعم. قال: وعنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. نعم. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ المصنف رحمه الله أورد هذا الخبر بعدما ذكر فرض الحج، بعدما ذكر فرض الحج، فناسب أن يذكر فضل الحج فيدخل فيه الحج الواجب والحج المندوب، لكن هذا الحديث عام، سئل أي العمل أفضل، هذا يبين تفاضل الأعمال، وأن من الأعمال ما هو فاضل ومنها ما هو مفضول. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني من حيث الأصل لا من حيث التفصيل، أن أفضل الأعمال أيسر، أن أفضل الأعمال أيسرها، أفضل الأعمال أيسر الأعمال، هذا من رحمة الله. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله، ذكر الله من أيسر الأعمال، لأنه في اللسان، لا يحتاج إلى عمل، لا يحتاج أن تقوم، الصلاة فيها عمل، الصلاة فيها عمل، الصوم فيه إمساك، الزكاة بذل مال، الحج بذل مال وعمل، فهو أبلغ. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وهكذا سائر الأعمال، لكن الذكر هو أجل الأعمال وأفضل الأعمال، وليس عمل من الأعمال غائب إلا بذكر الله، بل الإسلام والدين لا يصح إلا بذكر الله، وذكر الله رأس الذكر، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الله، وذلك أن هذا العمل فضله لأنه ذكر لله سبحانه وتعالى، الذي خلق العباد لأجل عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه ولذكر الله أكبر. تذكر الله في أحوالك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات، ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك فقنا عذاب النار. يقوده الذكر القولي إلى الذكر القلبي، فيجتمع له الذكران، الذكر الظاهر والذكر الباطن، وهذا أعلى وأعظم درجات الذكر. وليس بشرط أن يحصل له الذكران، لكن إن اجتمع فخير على خير، وإلا فليجتهد في ملازمة ذكر الله بأي نوع من أنواع الذكر. وجاءت الأخبار في هذا كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم حي بن هريرة سبق المفردون، قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المفردون من هم مفردون؟ الموحدون، يقال مفردون ويقال المفردون. فقد سبق المفردون، سبق المفردون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب جبل أحد لأنه جبل منفرد على الجبال، قال جبل يحبنا ونحبه، فيذكر بالأحدية، أحد الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال أي العمل أفضل، أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله. والإيمان بالله ورسوله هو أصل الأعمال، ولا يقوم الإيمان إلا بذكر الله، بتوحيد الله سبحانه وتعالى. رأس الأمر الإسلام ورأسه الشهادتان، إيمان بالله ورسوله. والأحاديث في هذا الباب اختلفت في أفضل الأعمال، واختلف العلماء في الجمع بينهما، وذكروا طرقا في هذا. ورد في حديث صحيحين من حديث مسعود أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الصحيحين من حديث أبي ذر إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيل وجهاد في سبيله ثم حج مبرور، ثم حج مبرور. لكن الأحاديث مؤتلفة ومجتمعة لا اختلاف بينها ولله الحمد. والمسلم يجتهد في العمل الذي يكون أيسر وأعظم، وأعظم العمل في هذا هو ذكر الله سبحانه وتعالى، إيمان بالله ورسوله. قال ثم ماذا؟ أو قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد. وجاءت النصوص الكثيرة في الجهاد في سبيل الله وفضله، علم الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لابن عباس عند البخاري ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. الصحابة رضي الله عنهم لما سمع الحديث قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أحد خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، بس هذا الذي يكون، خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. متفق عليه. وهذا هو الشاهد من الحديث لحديث الباب، قول حج مبرور. وأعظم الحج الحج الواجب الذي لا يسقط عن مكلف ما دام مستطيعا له، والحج المبرور اختلف فيه، قيل الحج الخالي من الإثم الذي بر صاحبه فاجتهد في أعمال الخير، اجتهد في أعمال الخير أولا في أعمال الخير من كونه كما سيأتي لا يرفث ولا يفسق. والحج المبرور هذا يفسره حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا هو الحج المبرور من البر. البر ما هو؟ هو الاتساع في الخير، من يعني ومنه حب البر، سمي البر لأن منافعه كثيرة، ومنه البر لاتساعه. فالبر مادة تدل على الاتساع في عمل الخير، ولهذا اختير للوالدين من الولد البر، فقيل بر الوالدين، يعني أنك تجتهد في الإحسان إليهما في كل عمل بر، اجتهد في كل عمل بر وكل عمل خير، لأن حقوقهما عظيمة عليك، فعليك أن تتسع في الخير بالإحسان إليهما. ولهذا قال حج مبرور. جاء في رواية عند أحمد أن الحج المبرور هو إطعام الطعام وبذل السلام. قيل وما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وبذل السلام، لكن هذه ضعيفة، والأظهر والله أعلم أنها الاتساع في الخير. وأحسن ما فسر به الحديث بالحديث بقوله من حج فلم يرفث ولم يفسق، المعنى أنه اجتنب المعاصي كلها القولية والفعلية واجتهد في تحصيل أعمال الخير، أداء الواجب في الحج وأداء الواجبات الأخرى مما أوجبه الله عليه سبحانه وتعالى، ورأسها الصلوات الخمس. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعنه مرفوعا من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، متفق عليه. نعم، حديث أبي هريرة المتقدم متفق عليه عند البخاري ومسلم، وهو من طريق الزهري عن سعيد المسيب وأبي سلام عبد الرحمن عن أبي هريرة. والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الإمام التابعي الجليل رحمه الله، يروي عن أبي هريرة من كثيرا من هذا الطريق، من طريق سعيد المسيب ومن طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، متفق عليه. وهذا الحديث من طريق منصور بن معتمر عن أبي حازم سلمان المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه من حج، يعني هذا البيت جاء حاجا عند مسلم من أتى، من أتى، وكلمة من أتى هذه أعم، من أتى البيت للعمرة، من أتى البيت مثلا للاعتكاف، من أتى البيت لمثلا يصوم رمضان قصد الصيام في البلد الحرام والصلاة في المسجد الحرام، أو جاء مثلا لطلب العلم، يعني جاء لأمر من أمور الخير لهذا البيت. فرواية مسلم أعم، والرواية المشهورة من حج فلم يرفث ولم يفسق، الرفث يفسره قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالرفث هو ما يكون بين الرجل وأهله من قول أو فعل ما يتعلق بالفراش، ولهذا كان حراما في أول الأمر حينما ينام الرجل في ليل الصيام أو يصلي العشاء كما في الرواية الأخرى عند الترمذي، ثم نسخ هذا رخص والحمد لله صار رخصة، فقالوا حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا الرفث الذي أحل لأهل الإسلام بعد أن كان محرما في ليلة الصيام محرم على الحاج لأنه محرم، فيكون من محظورات الإحرام فلم يرفث. وقيل إن الرفث يدخل فيه سيء القول مع ما يتعلق بمخاطبة النساء بجنس ما يخاطب الرجل به زوجته، لأنه قال بعد ذلك ولم يفسق، فمن حج فلم يرفث. لكن المشهور أن الرفث هو ما يكون بين الرجل وأهله مما يتعلق بهذا، فينهى عنه حال الإحرام. ليس المعنى أن ينهى مثلا عن الحديث والكلام، لا، إنما ما كان من محظورات الإحرام من الجماع والمس في شهوة ونحو ذلك. ولم يفسق، الفسق هو فسق العمل وكذلك فسق القول، ما يكون من سيء القول ويكون من سيء العمل. من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم. يوم يروى مجرور لأنه يجوز للظرف، يجوز في ظرف الزمان في مثل هذا حينما يضاف إلى جملة فعلية يجوز فيه أن يبنى على الفتح، ويجوز أن يجر فيبنى على الفتح في محل جر، يقال كيوم ولدته. لكن إن كان مضافا إلى فعل مبني فالأحسن فيه البناء، وإن كان مضاف إلى فعل معرب فالأحسن فيه الرفع. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لما أضيف الظرف هنا يوم إلى الفعل المضارع، والفعل المضارع في هذه الحال معرب، في هذه الحال أعرب يوم ينفع الصادقين صدقهم. تقول هذا يوم ذهبت مثلا، أو هذا يوم أصوم على أن فعل مضارع مثلا، أو يصوم فلان، أو يوم يزور فلان فلان، إذا أضيف إلى فعل مضارع فإن الأحسن فيه الإعراب. ومن بنى فلن يفند كما يقول مالك رحمه الله، لكن حين يضاف إلى فعل مبني وإن أضيف إلى فعل مبني بني فإنه يبنى، وهذا من هذا لأنه أضيف إلى ولدته، ولد فعل ما فعل وفاعل مفعول، ولدته التفاعل والها مفعول، وولدته هذا فعل ماضي وهو مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، ولدته أمه. فقوله عليه الصلاة والسلام رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والسر في هذا والله أعلم أن العربية مبنية على التخفيف، فلما كان مبنيا المضاف إليه ناسب أن يجرى المضاف إلى الجملة ما جرى المضاف إليه فيبنى حتى لا يحصل التنافي بينهما، فيكون أقرب إلى اتساق العبارة. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، معنى أنه سلم من سائر الأعمال المفسقة والأقوال المفسقة، رجع أي من ذنوبه كما في اللفظ الآخر صحيحين، رجع من ذنوبه كيوم ولدته نقيا من الذنوب والخطايا. الله أكبر، لا شك أن هذا فضل عظيم، ولهذا يحرص الحاج على ذلك. كثير من الحجاج يكون همته أنه يؤدي هذا المنسك، لا يبالي مثلا هل أدى الحقوق الأخرى أو ضيع، وقد يكون ما ضيعه أشد مما حصله، بل قد يكون سببا في فساد حجه، بطلان حجه من جهة أنه لا يؤجر، فيؤذي غيره ويؤذي إخوانه بالقول والفعل. والواجب على المسلم أن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى حينما أمر بأداء الحج أن يؤديه على وجه فيه الرحمة والخير لإخوانه، فيؤديه على وجه الإحسان، فإحسان العبادة أعظم من العبادة نفسها، وحسن العبادة من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال بعض العلماء في هذا دليل على أن الحج المبرور يكفر الذنوب ولو كانت كبائر، هذا قاله جمع من أهل العلم، اختاره ابن المنذر، كثير من العلماء لدلالة نصوص كثيرة جاءت بتكفير هذه الأعمال بكثير من الذنوب، أو جاءت مطلقة كقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، 3000 في الصحيحين، من صام ومن قام ومن قام ليلة القدر، كلها فيه غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء عند أحمد زيادة من طريقين عن عبادة بن الصامت وعن أبي هريرة زيادة وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجودها بعض العلماء، بعضهم حسنها كالحافظ ابن حجر. وأحاديث أخرى جاءت أيضا مثل هذه الأخبار تدل على تكفير هذه الأعمال العظيمة لكثير من الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام من قال حديث ابن مسعود، وجاء الشاهد أيضا عن بعض الصحابة عند أبي داود، جاء عند الحاكم عن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان فرا من الزحف. كلمة عظيمة، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذه الكلمة العظيمة فيها استغفار وفيها ثناء وتوحيد بكلمات عظيمة، وفيها كلمتان قيل إنها هي الاسم الأعظم الحي القيوم، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفار في أوله وتوبة في آخره وذكر عظيم في وسطه، فكان الجزاء غفرت له ذنوب كان فرا من الزحف. هذا ما لا إليه شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه في الإيمان الأوسط أو في غيره، وذكر أدلة كثيرة تؤيد هذا القول، ومنها هذا الحديث في هذا الباب قول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن أهل العلم من توسط وقال والله أعلم أن الذي يحج وله ذنوب كبيرة له كبائر فحج فلم يرفث ولم يفسق، لا يمكن أن ينال هذا الوصف ويقع عليه هذا الوصف إلا وقد تاب من ذنوبه. ما يمكن أنه يحج بنية تحصيل هذا الفضل العظيم ويقف في المشاعر ومع ذلك هو مصر على تلك الكبائر. لا يمكن أن يعود إلا وفي ضمن عمله ضمن حجته أنه لن يعود إلى ما وكان عليه من الذنوب والكبائر. ولا شك أن هذا عند التأمل يظهر يكون جي ظاهرا جليا من كونه حج نافيا لقلبه عدم الرفث الرجوع إلى الرفث الرجوع إلى الفسوق فأقلع عنه في الحج إقلاعا تاما، فيلزم منه الندم على ذلك والإقلاع عنه في المستقبل والعزم على ذلك. نعم. قال وعنه مرفوعة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. نعم. قال رحمه الله وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذه الأحاديث في هذا الباب كلها عن أبي هريرة رضي الله عنه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا الحديث عندهم طريق مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي صالح وهو السمان الزيات تابعي جليل كبير توفي سنة 100 و101 عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث أيضا في معنى ما تقدم، والمصنف رحمه الله اجتهد في ذكر الأخبار التي فيها فضل الحج بعدما بين فرض الحج وأنه يجي مرة واحدة في العمر. العمرة إلى العمرة في دلالة على مشروعية العمرة إلى العمرة. ما هي العمرة إلى العمرة؟ تفسرها سنة عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه رضي الله عنه. العمرة إلى العمرة هي العمرة التي ينشئها من بلده أو ما في حكم ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينشئ العمرة من بلده من المدينة، وربما أنشأها أيضا من خارج الحرم، هذا لا بأس به كما وقع في عمرة الجعرانة حينما قسم غنائم حنين، دخل مكة معتمرا ليلا وطاف ليلا وسعى ليلا ورجع ليلا من حديث محرش الكعبي. ولهذا خفيت على كثير من الناس لأنهم لم يعلموا وربما لم يفقدوه عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، ذهب ليلا ورجع ليلا عليه الصلاة والسلام. وهذه هي إحدى العمرات الأربع التي ثبتت في حديث أنس في الصحيحين، حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود، وحديث أيضا عائشة رضي الله عنها حينما أنكرت على ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وقالت ما اعتمر في رجب وما اعتمر إلا وهو شاهد، يعني ابن عمر كان معه، وما اعتمر في رجب قط عليه الصلاة والسلام. فهذه العمرة لا تكون إلا داخلا إلى مكة، ما فيه ليس في عمره عليه الصلاة والسلام عمرة خارجا من مكة، كل عمرة لا تكون إلا داخل إلى مكة. وهكذا أصحابه رضي الله عنه، إنما العمرة التي هي من خارج إلى مكة عمرة واحدة لعائشة رضي الله عنها حينما اعتمرت من التنعيم، اعتمرت خارجة من مكة. وهذه فيها خلاف كثير بين أهل العلم، وإن كان جمهور العلماء عليها بعموم الأدلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وإذنه لواحد من أمة إذن الجميع، ومن خالف قالوا كما أن قوله سنة ففعله سنة، فتفسر سنته عليه الصلاة والسلام سنته في أمره لعائشة. وفي هذا كلام كثير لأهل العلم وبسطوا رحمة الله عليهم، لكن من أخذ بقول الجمهور فتابع العمرة إلى العمرة مثلا في أخذها من التنعيم، هذا قال به الجمهور ويفتي به كثير من أهل العلم، ومنه من يفتي به شيخنا الشيخ علي بن عبد العزيز بن باز رحمه الله كثيرا ما يسأله ويقول لا بأس بها، والحجة حديث عائشة رضي الله عنها، ومن أهل العلم من يخالف، وشيخ الإسلام رحمه تبع كثير من أهل العلم قالوا إنها لا تشرع وذكروا أدلة على هذا. المقصود قوله العمرة إلى العمرة، العمرة التامة هي ما جاء في قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. قال علي رضي الله عنه إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، هذا هو إتمام الحج والعمرة، أن تحرم بهما من دويرة أهلك، هذا هو إتمامهما. وهذا هو المراد على هذا التفسير بهذا الحديث، العمرة إلى العمرة. جاء عن بعض السلف عن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر وعن أنس العمرة أنها تكون بقدر ما ينبت شعر الرأس، ولا شك إن قدر ما ينبت شعر الرأس في ذلك الوقت ربما يكون ويعني أطلقوه يعني، وقد يكون هذا وهو في مكة مثلا أخذ عمرة مثلا فنبت شعر رأسه وطلع للشعر، فله أن يأخذ عمرة ثانية. هذا قول أنس رضي الله عنه فيما رواه سعيد بن منصور وغيره أنه سئل عن عمرة، أو قال أن كان أنس رضي الله عنه إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. حمم رأسه يعني بدأ شعره صار أسود وظهر، يعني يمكن أن يظهر شعر يحلق في العمرة. وجاء عن ابن عمر وجاء عن علي رضي الله عنه العمرة من شهر إلى شهر، وجاء أيضا هذا عن ابن عمر، فهي مسألة اجتهادية، لكن الأتم أن تكون العمرة ينشئها من داره من بيت أهله. وربما أيضا لا ينشئ بيت، يكون إنسان سافر مثلا من بلده إلى الطائف ليس بنية العمرة، بنية النزهة مثلا، أو جاء بنية زيارة أحد مثلا في مكة، لما قرب من الإحرام بدأ له أن يعتمر لا بأس، ما دام أنه حتى الآن ما دخل الحرم له أن يحرم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، هذا في الحج أهل مكة، أما العمرة لا فإن من الحل، لكن هذا في الحج أهل مكة من مكة، فالمكي يحرم في الحج مكة، وكذلك من في حكم المكي إنسان أحرم بالحج أحرم بالعمرة متمتع مثلا فتحلل منها ثم بقي في مكة في اليوم الثامن يحرم بالحج، وهكذا. العمرة إلى العمرة كفارة لما بين، أصل مادة كفرة في اللغة هو الستر، ومنه في ليلة كفر الغمام نجومها، أي ستر الغمام السحاب نجومها، ومنه كفارات الذنوب، فالكفر هو الستر، وأبلغ منه المحو وهو المغفرة، وهو المغفرة، ومنه كفارات الذنوب. وإذا ستر الله على عبد في الدنيا ستره الله يوم القيامة، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال كفارة لما بينهما بين العمرة والعمرة. وجاء هذا أيضا في مسألة الصلاة، الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، فالمكفرات كثيرة وتجتمع، وهذه أنهار تنقي وأنهار تطهر، أنهار خالصة من الدنس، أنهار خالصة من الغبش، هذه الأنهار العظيمة مطهرات للعبد. فالعبد الموفق يغوص في هذه الأنهار ويسبح في هذه الأنهار فتطهر دنسه وتزيل خبثه، فيأتي يوم القيامة نقيا من الذنوب والخطايا تطهره. وهكذا مثل الصلوات الخمس أيضا هي مثل هذا، كالعمرة إلى العمرة، وكذلك الصلوات الخمس هي من هذا الباب، فإنها تطهر العبد. مثل الصلوات الخمس كنهر غمر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ يسألهم الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك الصلوات الخمس، رأيتم لو أن أحدكم ببابه نهر يغتسل منه كل يوم خمس مرات. صلاة الفجر تغسله ثم يحترق في الذنوب، ثم تأتي صلاة الظهر فتغسله وتطهره وتزيل تلك الحرارة في ذلك الاحتراق، لأن الذنوب لها حرارة، ثم تأتي صلاة العصر وهكذا وصلاة المغرب والفجر، فيرد على ربه ويقدم على ربه سبحانه وتعالى وهو نقي من الذنوب. في حديث ابن مسعود أو سلمان عن حديث عن سلمان رضي الله عنه عند الطبراني قال تحترقون تحترقون، فتأتي صلاة الظهر فتطفئها، ثم تحترقون تحترقون فتأتي صلاة العصر، ثم ذكر المغرب والعشاء والفجر. فالذنوب لها حرارة وتحرق، فلهذا حتى لا يحرق بالنار يوم القيامة يحرق هذه الذنوب وهذه الحرارة بالماء النقي الطاهر في الدنيا، فيرد وقد طهر بهذه. ومن لم يطهر ولم يطهر طهر بالنار، ما الحيلة فيه؟ لكن الله سبحانه وتعالى بفضله جعل هذه المطهرات الكثيرة للعبد في الدنيا يطهره بها سبحانه وتعالى. هذه الذنوب التي يمقطها، وهناك ذنوب حبست أصحابها، حبسهم القرآن، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هذا محبوس بالقرآن لا حيلة فيه. لكن الموحد هذا مآله إلى الجنة، فقد يقدم ويلقى ربه مطهرا، وقد يبقى عليه بعض الشيء فيكون شدة الموت سبب للتطهير، وقد يبقى بعض الشيء فصلاة إخوانه عليه سبب للمغفرة والذنوب ولهذا يدعى له، وقد يبقى بعض الشيء مثلا فيصيبه شيء من عذاب القبر وأهوال القيامة. هذه أشياء مطهرات كثيرة، نحو عشر من المطهرات للعبد، كلها حتى يقدم وقد تطهر من الذنوب والمعاصي. ولهذا قال هنا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كفارة لبينهما، والحج المبرور، وهذا هو الشاهد، مع أن العمرة كذلك داخلة في مسمى الحج. تقدم الحج المبرور هو الذي كثر بره والاتساع في عمل الخير، العبد حينما يحج يجتهد في عمل الخير في نفسه بكثرة الذكر، كثرة أعمال الخير، وأعظم أعمال الخير هو الذكر، ولهذا الذكر ظاهر في الحج منذ ابتدائه إلى انتهائه. واذكروا الله في أيام معلومات، واذكروا الله ويذكر الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، في أيام العشر ذي الحجة وفي أيام معدودات أيام التشريق على قول جماهير العلماء والمفسرين. والحج المبرور الذي بر صاحبه، تقدم رواية أن بر الحج هو بذل الطعام وإطعام الطعام وبذل السلام، لكن هذا الحديث وإن لم يصح فهو بعض أفراد البر، لأن البر هو الاتساع في الخير، يدخل فيه الإحسان إلى المسكين بالقول والفعل، والكلمة الطيبة صدقة، بذل السلام صدقة، النصح صدقة، إزالة العظم والحجر من الطريق صدقة، الورقة تلقاها في الطريق ترفعها يمكن فيها ذكر، كم من الأوراق التي تلقى فيكون فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، أو فيها آية نحو ذلك فترفعها، لا شك أن هذا من أعمال البر والخير. ودخل الجنة رجل بغصن شجرة كما في حديث أبي برزة الأسلمي نضلة بن عبيد رضي الله عنه في صحيح مسلم، رجل في من كان قبلنا أناس من أهل الخير والدين يسير في طريق في البرية، لكنه طريق للسابلة، فقال في نفسه يحدث نفسه لا يطلع عليه، لكن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بذلك، رجل في من كان قبلنا حدث نفسه بحديث في زمان عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عن ذلك الرجل، قال في نفسه أزيل هذا الغصن عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فدخل الجنة بهذا. فأعمال البر والخير كثيرة في الحج وغيره، وخاصة في الحج قد تكون الحاجة إلى بعض الأعمال أو الإحسان اليسير، الإحسان اليسير يكون مبلغه عند الله عظيما، لأنه يبلغ من نفس المحتاج مبلغا عظيما. ولهذا إطعام الطعام للمحتاج من أعظم أعمال البر والخير، وخصوصا في أيام الحاجة. قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة، هذا شاهد في الحقيقة لما تقدم لقوله عليه الصلاة والسلام رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، قال ليس له جزاء إلا الجنة، ظاهرة أنه إلى الجنة مباشرة، هذا هو الظاهر والله أعلم، ليس له جزاء إلا الجنة، يعني من أول وهلة، هذا يلزم منه أنها تمحو، أنه يمحو ذنوبه كله، أن الحج يمحو الذنوب، حيث كان في ضمن صدقه في أعماله في حجه التوبة والإقلاع عن جميع الذنوب. وهذا القول كما تقدم وسط في القول الذي يقول إن أعمال الصالحة لا تكفر، لظاهر القرآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فإذا كان الصغائر لا تغفل باجتناب الكبائر فلا يمكن أن تكون أعمال الصالحة تغفر فيها الكبائر، تغفر فيها الكبائر إذا كان هذا في الصغائر، وأنها لا تغفر إلا باجتناب الكبائر. وكذلك حديث عثمان رضي الله عنه ما لم تؤت المقتلة ما لم تغش المقتلة، يعني أنه يغفر له ما لم يأتي الكبيرة، لكن هناك أعمال عظيمة كبيرة جاءت النصوص دلائلها على أنها يكون صاحبها إلى الجنة وتغفر ذنوبه كما سبق في أخبار كثيرة. والأولى والقول وسط والله أعلم أن يقال إن هذا لمن أدى هذه الأعمال صادقا مخلصا، فلا يمكن أن يكون هذا إلا وقد أقلع عن الذنوب والمعاصي، إلا فكيف يكون هذا الحج مبرور بر صاحبه وصدق وهو مصر على ما سبق له من المعاصي، هذا في الغالب يكون بعيدا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن عمرة في رمضان تعدل حجة. متفق عليه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عمرة في رمضان تعدل حجة. متفق عليه. عمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا متفق عليه في الصحيحين من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. وهذا الحديث وقع في اختلاف في بعض ألفاظه، لكن الثابت في الروايات بهذا اللفظ: عمرة في رمضان تعدل حجة. جاء في بعض نسخ البخاري حجة أو حجة معي، أو قال ونحوا مما قال، نحوا مما قال. والحافظ بحسب ما حافظ بن حجر بحسب ما رأيت لم يتعرض لهذه اللفظة حجة معي. وكذلك العلامة ابن القيم رحمه الله ظاهر كلامه أن الحديث بلفظ حجة، عمرة في رمضان تعدل حجة، هذا ظاهر كلامه. وظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال حجة معي وجزم بذلك وعزاه للصحيحين، لكن لا يوجد في الصحيحين حجة معي على سبيل الجزم، بل الثابت عمرة في رمضان تعدل حجة. جاء في بعض على سبيل الشك. والبخاري أورد بعد رواية ابن جريج عن عطاء بالرواية حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس ما يعل به رواية حجة معي، لأن قال أو نحو مما قال، فاعتمد رواية ابن جريج. وابن جريج أثبت في عطاء من حبيب المعلم المكتب، وإن كان لا بأس به، لكن ليس كابن جريج في عطاء. أيضا جاء اختلاف آخر مما يثبت أن الرواية عمرة في رمضان تعدل حجة، تعدل حجة. جاء في رواية عند أبي داود من حديث ابن عباس، نفس حديث ابن عباس هذا، لكن جاء في قصة، جاء في قصة مطولة وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرة أعلمها، لأنها أرادت الحج، فكان الناضح كان عندهم ناضحان، ناضح حج عليه قالت أبو فلان زوجها أبو ولدها، وناضح قالت جعله في سبيل الله، لأن قالت أعطني ناضحك هذه لكي أو أحجني على ناضحك حتى أحج عليه، قال قد جعلته في سبيل الله. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام سألها فقال ما الذي منعك أن تحجي؟ قالت يا رسول الله كان لنا ناضحان، ناضح حج عليه فلان أبو ولدها، وناضح قال جعله في سبيل الله. فبين في بعض الروايات أن الحج من سبيل الله، يا لو حجت عليه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان كحجة معي. وهذا من رواية عامر ابن عبد الواحد، وعامر عبد الواحد وإن كان لا بأس به لكن ليس بذاك المبرز في العدالة، فقد لا يحتمل منه هذا اللفظ، خصوصا أن الثابت في الصحيحين عمرة في رمضان تعدل حجة، تعدل حجة. وشيخ الإسلام رحمه الله في كلام الله مع أنه أورد الحديث حجة معي، هو أنكر رحمه الله أن المراد بالحديث الإطلاق لكل من أخذ عمرة في رمضان، وحمله يعني هذا اللفظ على فرض ثبوته على أن عمره في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في زمانه، لأن الذي في زمان النبي من الصحابة حينما يحج حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان إنسان مثلا ما تمكن من الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان كحجة معي، كأنك حجت معي، لأن من أصحابه عليه الصلاة والسلام، فحج فعمرته كحجة. والذي منعه من الحج عذر، وما دام الحج عذر فكأنه في الأصل قد بلغ بنيته، ومع ذلك فعمرته في رمضان تقوم مقام حجته مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سعيد بن جبير إنه خاص بتلك المرأة، والمعنى والله أعلم ومن أشبهها ممن يكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يتيسر له الحج فأخذ عمره، فعمرته في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله شيخ الإسلام، وكلامه واضح رحمه الله أيضا، يقول إن عمره في رمضان تعدل حجة كحجة الإنسان. إنسان أخذ عمره في رمضان فعمرته في رمضان كحجته هو. لماذا؟ لأن الحج أفضل من العمرة في رمضان، ليس كذلك؟ الحج أفضل من العمرة بالإجماع. قالوا إنسان حج وإنسان اعتمر مثلا، فالحج في الأصل أفضل من العمرة ولو كانت في رمضان بالإجماع. فلو قيل إن عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم تكون حجة الإنسان أفضل من حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يقول به عاقل. واضح؟ يعني أن الحج أفضل من العمرة، الحج أفضل من العمرة في رمضان. ولو قيل إن الحج العمرة في رمضان كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام فحجة الإنسان على هذا أفضل من حجته مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام باطن. ولهذا قال لا يقول هذا عاقل ولا يقول جاهل يقوله شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا مما يؤيد أن المعنى لو ثبت أن عمره في رمضان كحجة، يعني كحجته هو هذا الصحابي وهذه الصحابية، هذه الصحابة، مع أن المحقق والله أعلم أنه لم يثبت إلا قوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان كحجة، يعني كحجة نفس الإنسان، كل إنسان أخذ عمره رمضان فعمرته كحجة. مع أنه اختلف أيه هل أفضل العمرة في رمضان أو في ذي القعدة، لأن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كلها في ذي القعدة ولم يأخذ عمرة في رمضان، مع قوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان كحجة ولم يأخذ عمرة في رمضان. فقيل إن العمرة في أشهر الحج، يعني في أشهر الحرم، في شهر ذي القعدة وهو من أشهر الحج وأشهر الحرم، فهو أفضل، أنها أفضل من عمرة رمضان. وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ عمرة في رمضان رفقا بأمته، لأنه لو اعتمر في رمضان لتكلفت الأمة العمرة في رمضان ولو شق عليها ذلك، فيجتمع عليهم مشقة السفر، وخصوصا يعني في زمن عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا في كل وقت لمن يأتي البيت، مثل يأتي في رمضان فيجتمع مشقة الصوم مثلا، قد يثقل عليه أنه يترك الصيام مثلا، ومشقة قصد البيت والعمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يحب ما خفف عن أمته، ولهذا كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أو مخافة أن يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. ويقال إن عمرة في رمضان تعدل حجة، وبالإجماع أن العمرة لا تجزي عن الحج، لا يمكن أن يقال إن العمرة تجزي عن الحج، هذا بالإجماع. والشيء قد يعدل الشيء من وجه، لكن ليس المعنى أنه يقوم مقامه من كل وجه. فلا يقال مثلا إن من يعني مثلا أن نقول واحد تعدي ثلث القرآن ثلث القرآن كما فهذا العدل يكون من جهة الفضل الذي جاء في الخبر أو من جهة أن القرآن على قصص وأحكام وتوحيد عقيدة وسورة قل الله واحد فيها التوحيد العلمي الذي هو ذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فهي ثلث من أثلاث القرآن الذي جمع التوحيد والقصص والأحكام، فهي ثلث من هذه الجهة كما وردت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فمن أنت؟ فقال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. نعم. وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. الروحاء مكان فيه شجر وماء، وهو يعني قريب من المدينة، يعرفها المدينة بنحو من يعني 50 أو 60 كيلو نحو ذلك إلى جهة مكة، وسمي الروحاء لأن الناس يتروحون فيه. وجاء في الروحاء أيضا أخبار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ليهلن ابن مريم حاجا أو معتمرا من فج الروحاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بالحج والعمرة، يعني بهما يعني يجمعهما أو يهردهما، ورد في الحديث كذلك ما في مسلم وغيره. فقال: من القوم؟ يحتمل والله أعلم أنه لقيهم ليلا فلم يعرفوه عليه الصلاة والسلام، أو أنهم تقوا به نهارا وكانوا قد أسلموا ولم يتيسر لهم المجيء للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يكونوا يعرفونه فلهذا سألوا. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من القوم؟ وفي هذا دلالة على تعارف بين أهل الإسلام. قال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. يعني هذا خبر مبتدأ، يعني نحن المسلمون، نحن المسلمون، وفيه التسمي بأحسن الأسماء. ولا شك أن المناسب حينما يذكرون ذلك يذكرون وصفهم بالإسلام: هو سماكم المسلمين. الإسلام اسم، هو أعظم اسم لأهل الإسلام. من أنتم؟ نحن المسلمون، هذا أعظم اسم. سمى الله أهل الإسلام، هو سماكم مسلمين سبحانه وتعالى. فقالوا: المسلمون. يبين أنهم قد أسلموا قبل ذلك، جاءوا طائعين مسلمين، وأنهم جاءوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه. فمن أنت؟ من أنت؟ لم يكونوا يعرفونه لما تقدم، والأظهر والله أعلم أنهم لم يروه قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم قالوا: مسلمون. قال رسول الله، وبهذا تثبت لهم الصحبة. يعني إذا كان وهو الظاهر لما قال من أنت أنهم لم يلتقوا به فلم يعرفوه، فثبتت لهم بذلك الصحبة، ومنهم تلك المرأة. فرفعت إليه امرأة صبيا. جاء عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح من محفتها، يعني الشيء لتضع فيه الطفل، تحمل فيه الطفل كأنه صغير لا زال يحمل، رفعت إليه صبيا رضي الله عنه، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. هي سألت: ألي هذا حج؟ إذا قال نعم حصل الجواب. إيش قال؟ ولك أجر. فيه الجود بالعلم كما يقول العلامة القيم رحمه الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجود بالعلم، والجود بالعلم هو أعظم الجود وأفضل الجود. حينما يسأل السائل عن مسألة فأنت تجيبه بها وزيادة، وخصوصا إذا كان الجواب حاجة المجاب إليه أكثر، لأن قد يسأل عن مسألة ويغفل عن مسألة هو أشد حاجة إليها، أو لم يكن يعرف المسألة حتى يسأل عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يجيب. ولهذا قال: نعم له حج ولك أجر، أنت لك أجر. لماذا؟ لأنك أنت أعنت على ذلك، أنت تحملينه، تحمله في المشاعر، تطوف به وتسعى به وتقوم بالنية عنه، لأنه لا نية للصبي محمول. نعم ولك أجر. وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الخمسة بإسناد صحيح: نم قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال نعم، لو قال نعم لحصل الجواب، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الطهور يعني المطهر، وهنا الكلام عن نفس الماء مو بالطهور، الطهور يعني نفس الماء الذي يطهره، هو الطهور. لكن في حديث آخر: الطهور شطر الإيمان، هذا بالضم، حديث ابن مالك الأشعري. الطهور يعني نفس الوضوء، نفس عمل الوضوء، أما الطهور هو نفس الماء. عندنا العمل وهو تناول الماء، المضمضة نفسها، الاستنشاق، غسل اليدين وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، هذا هو الوضوء والطهور. أما الوضوء الطهور هو نفس الماء الموضوع. يقول: وضعت الوضوء فتوضأ الوضوء، توضأ الوضوء. ولا يقول الراوي يقول: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، أي ماء. الوضوء هو نفس الماء. فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. لأن لو قال نعم كان الجواب خارجا مخرج السؤال، فكأنه يقول، العلماء يقولون الجواب يخرج مخرج السؤال، فلو قال نعم وهم قالوا إن نركب البحر ونحمل معنا قليل ماء، نحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ البحر؟ قال نعم. فلو قال نعم لكان معنا، إذا ركبتم في البحر وحملتم معكم القليل من الماء فإن توضأتم به عطشتم واحتجتم إلى ماء البحر لأجل قلة الماء فتوضأ ماء البحر، فيكون الوضوء بماء البحر مجزئا عند قلة الماء، لكن عندكم ماء كثير لا تتوضأ لو قال نعم، لأن الجواب يخرج مخرج السؤال. أو يقولون الجواب معاد في السؤال، معاد، لأنه لا يمكن أن يفهم الجواب السؤال الجواب إلا بالسؤال. لو قال لك إنسان: هل جاء زيد؟ قلت نعم، قلت نعم، نعم يعني أي جاء زيد، فالجواب يخرج مخرج السؤال، فالجواب معاد في السؤال. وهذا من العربية الاختصار في الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال نعم، قال بجملة مستأنفة مستقلة من مبتدأ وخبر، بل من مبتدأ ومبتدأ ثاني وخبر، هو الطهور والطهور ماؤه، هو مبتدأ طهور مبتدأ ثاني، ماؤه خبر المبتدأ الثاني، ومبتدأ ثاني خبر خبر المبتدأ الأول، هو الطهور ماؤه. ثم زادهم عليه الصلاة والسلام، زادهم عليه الصلاة والسلام أيضا مسألة لم يسألوا عنها، هم أشد ربما يكونون أشد حاجة إليها، الحل ميتته، لأن الذي يركب البحر خصوصا في ذلك الوقت حينما قد يمضي مدة في البحر يحتاج إلى الصيد فيصيد فيجد سمكة طافية فيأخذها، هل هي حلال؟ الحل ميتته، خدتها وهي حية فماتت، الحل ميتته، لا يشترط، ما فيها تذكية. فهذا من الجود في العلم، وهذا من هذا في قوله نعم ولك أجر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله نعم هنا الجواب أبلغ، وخصوصا في سؤالها لم يذكر تفصيلا، وذلك أن قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فلم يذكر تفصيلا آخر، لم يذكر تفصيلا آخر، فدل على أنها تقوم بكل ما يلزم هذا الصغير من أمور الحج. أولا أن له حج، أنه يجرد كما يجرد الكبير، لكن معلوم أن الصغير له أحوال تختلف عن أحوال الكبير، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتعرض لها، فدل على أنها داخلة في الإذن، وهذا من بركة لقي النبي عليه الصلاة والسلام، أن الذي يلقى عليه الصلاة والسلام ويسمع منه يحصل له من الفقه والعلم الشيء الكثير. فلهذا لم تستفصل فتقول يا رسول الله كيف أطوف به، كيف أسعى به، كيف أحمله في عرفة، لا، قال نعم ولك أجر. فوهم من هذا أنها هي الذي تلبي عنه، لأن الصغير بمثل هذا لا يحسن مثل هذا ولا نية له. أيضا يؤخذ منها من هذا أنها تطوف به على أي حال تحمله، لا يشترط أن يكون الكعبة عن يساره أو عن يمينه، الإنسان حينما يطوف الكعبة لا يصح طوافه إلا أن تكون الكعبة عن يساره، لو جعل الكعبة عن يمينه لم يصح طوافه بلا خلاف. الصبي أو الجارية حينما يحمل قد تحمله أمه على ظهرها، قد تحمله بين يديها، قد تحمله على رقبتها، قد تشده من خلفها، يختلف الحال. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلات العموم في المقال، فلم يذكرها شيئا من ذلك، تحملينه تجعل الكعبة عن يساره كما أن الكعبة عن يسارك مثلا نحو ذلك، فدل على. وكذلك أيضا لم يقول فطوفي به طوافا لك وطوافا له، فدل على أن الطواف الواحد يجزي عنه مع الصحيح، وإن كان خلاف قول الجمهور وهذه مسائل فيها خلاف، النبي ما فذكر شيئا من هذا ولم يفصل شيئا من هذا، نعم ولك أجر. وهذا من يسر هذه الشريعة وخصوصا في أمور الحج، جاء فيها من التيسير ما الله به عليم، وهذا كثير في أخبار الحج، لعله يأتي شيء من هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال نعم ولك أجر، وهذا هو الصحيح، يعني لو أن إنسان طاف بصبي أو الصبية حمله وكان على صدره والكعبة عن يمين الصغير، الحج لا يشترط، ما نقول اجعل الكعبة عن يمينه مثلا، لا، حمله مرة يكون عن يساره، من يكون الكعبة يمين مرة يكون عن يساره، يختلف الحال مثلا، ينقلهم مكان. كذلك أيضا كما تقدم لا يشترط أن تطوف طوافا له وطوافا لها. قال نعم ولك أجل، لأنه محمود تحمله، ولو كان المقام يقتضي أن تطوف طوافا له، وأن الطواف الواحد لا يكون طوافا لاثنين في مثل هذه الحال، ما شكت النبي عليه الصلاة والسلام تأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز، وهذا مقام لا بد منه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلو كان هذا من التقوى لكان الواجب بيانه، فلما سكت النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه عفو، فما سكت عنه فهو عفو. ولهذا قال نعم ولك أجر، ثم قال ألي هذا حج؟ قال نعم. هذا يبين أيضا فيه فائدة أن حج الصغير له، وأن الحسنات تكتب له ليس لوالديه كما يقول بعضهم. وفي حديث فيما أذكر أو ذكر بعضهم حديثا ولعلي راجعته لكن لم أجده، وفيما أظن أنه ذكره بعض العلماء في بعض الكتب، قال إن ذكر لبعض طلبة العلم، ذكر لبعض طلبة العلم إن لم أكن واهما في كتاب ابن اللحاف القواعد الأصولية، في أنه قال ذكر لي أن في مسند أحمد أن حسناته لوالديه شيء من هذا، يعني ذكرت كلامها الآن والحديث فيما أذكر راجعت لك ما وجدته، والحديث ظهر أنه لا يصح يعني، لكن الذي لوالديه هو كما قال عليه الصلاة والسلام أن لك أجر، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فيرجى لمن حج بهذا الصغير أو الصغيرة أن يكتب له أجر الحج، وإن كان المقام هنا في لك أجر إثبات الأجر على أو بيان الأجر على طريق الإثبات، وهذا ليس في عموم، لكن لا شك أنها هي التي دلت على خير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله كما في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحج كما تقدم لا يجزي عن حجة الإسلام بالإجماع، فإذا بلغ الصبي وكان قد حج فيجب عليه حجة أخرى، والصغير إما أن يحج به وغير مميز فهذا يجب على وليه أن يلبي عنه، سواء كان على الصحيح الذي يحج به أبوه أو أمه أو غيرهما من يقوم عليه، فإنه يلبي عنه إذا كان غير مميز، فإن كان مميزا يحسن الجواب والكلام فيلقنه يعلمه كما يعلم الصلاة ويصلي، فإذا كان يحسن الصلاة فيقال له قل كذا وكذا، يبين له ما يعمله ويقوله عند تلبيته بالعمرة أو بالحج، وما استطاعه من أمور الحج عمله، وما لم يستطع فإنه يعمل عنه. قال جابر رحمه الله ورضي عنه كما عند الترمذي حججنا ومعنا النساء، معنا الصبيان، وأقوال مع النساء والصبيان، فرمينا عن الصبيان ولبينا عنهم. جاء في رواية لكنها وهم، الصبيان والنساء ورمينا عنه، هذا وهم بلا خلاف، لكن التلبية أو الرمي عن الصبيان لأنهم لا يستطيعونه، فهذا يقوم. أما ما استطاعوه مثلا الوقوف يستطيعه لأن يبقى، وكذلك الصغير يبقى مع وليه في المشاعر، وما لم يستطيعه يعمل عنه، كذلك في الطواف يطاف به. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وأنه لا يطوف به من يحمله طوافين، طواف له طواف للصغير، وكذلك في سائر أعمال الحج كما تقدم، لكن حين يبلغ وهو مستطيع يجب عليه الحج، لما روى ابن أبي شيبة وابن خزيمة والحاكم، وعند ابن خزيمة والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أثر صحيح عن ابن عباس: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. وعند ابن أبي شيبة: خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. وروى ابن أبي شيبة عن محمد بن كعب القرظي، وهو تابعي جليل من الطبقة الثالثة ومن العلماء ومن أولاد الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. فهذا هذا المرسل الصحيح شاهد قوي لقول ابن عباس عند ابن خزيمة وابن حبان، وخصوصا أنه عند ابن أبي شيبة بلفظ: خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. وهذا كالصريح أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وحكوا على هذا الإجماع، وأنه حينما يبلغ فعليه حجة أخرى، ولا تجزي تلك حجة قبل بلوغه عن حجة الإسلام، لأنه غير مكلف. بخلاف الصلاة، الصلاة لو صلى على الصحيح الصبي الظهر مثلا، صلى الظهر وفرغ من الصلاة، صلاة الظهر الساعة الواحدة ظهرا قبل خروج وقت الظهر، وكان بلوغه 15 عاما بتمام الساعة الواحدة، لأن يعرف الآن التوقيت، لكن بتمام الساعة الواحدة يتم له 15 عاما ويدخل في 16 عام، لأن هذا هو السن الذي يعرف به البلوغ، وسائر العلامات قد تخفى لكنها قد تعلم، لكن بالسن يعلم، يعلمه أهله، يعلم أهل مثلا أنه يبلغ. إذا السائل واحد يقول ابني أو ابني مثلا أو ابنتي إذا كانت لم تبلغ بشيء آخر، اليوم الساعة الواحدة تبلغ 16 عام، ابني يبلغ 16 عام، يقال مكلف الآن. لو أنه صلى الظهر قبل بلوغه بعشر دقائق، هل يعيد صلاة الظهر لأنه لا زال في الوقت؟ ذهب كثير من العلم أنه يعيد، قالوا لأنها صلاة نافلة، اللي صلى صلاة نافلة ودخل والآن بلغ صار مكلف قبل خروج وقت صلاة الظهر، فيجب عليه يصلي مرة أخرى. لكن هذا قول ضعيف. الصواب أنه تجزئه صلاته تلك، لا دليل على هذا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حديث قال: لا صلاة في يوم مرتين، لا صلاة في يوم مرتين. فلو كان مثل هذا واجب لكان بيانه من أهمهم، خاصة أنه وقوع يقع كثيرا، أن هذا يقع كثير. فالصلاة كما تقدم لحو، لأن الصلاة تتكرر بخلاف الحج، لا، الحج مرة واحدة، فلهذا له خصائص ليست كغيره. ولهذا الفرق، تجد الحج يصح من الصبي الصغير غير مميز، الصلاة ما تصح أيضا، هذا من رحمة الله، صبي صغير توه في المهد لك أن تلبي عنه، أو صبية تلبي عن حج عمره، عمره الصحيح حج الصحيحة عنه، لكن الصلاة ما يصح، الصوم ما يصح. بخلاف الأمور تعلق مثلا بماله والزكاة، هذه لا، هذا مخاطب ويخرج الزكاة عنه ولي من ماله بشرطه. نعم. قال رحمه الله: وعنه أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه. نعم. وعنه عن ابن عباس رضي الله عنه، وعن ابن عباس هنا كما تقدم عن هذه الأحاديث رضي الله عنه، وهي 5 أحاديث، وسيأتي عن عنها أيضا حديث أخرى، وأبو هريرة قبل ذلك عنه أربعة أحاديث، وعنه وعنه وعنه. هنا قال وعنه أي عن ابن عباس أن امرأة من خثعم وهي قبيلة معروفة قالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه. وهذا الحديث متفق عليه من طريق الزهري وهو ابن شهاب محمد مسلم بن شهاب الزهري عن سليمان بن يسار الهلالي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه أيضا بقية الجماعة أصحاب السنن والإمام أحمد، ورواه أيضا البخاري ومسلم عنه عن الفضل ابن عباس عن الفضل، لأن قصته في وقع فيها اختلاف كثير، رواه الشيخان عن ابن عباس عبد الله، ورواه عن ابن عباس عن أخيه الفضل، والفضل أكبر من ابن عباس بنحو 10 سنوات، والعباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، والعباس هو أبو الفضل رضي الله عنهم، كني به لأنه أكبر ولده، لأن الفضل أكبر ولده. وهذا الحديث أحد ألفاظ هذا الخبر، هو خبر مشهور، أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله، اختلف اختلاف كثير، هل السائل رجل والمسؤول عنه رجل، هل السائل امرأة والمسؤول عنه رجل، أو المسؤول عنه امرأة، أو السائل رجل والمسؤول عنه أخته، اختلاف كثير. قيل إنها وقائع متعددة، واختلف متى كانت هذه المسألة، هل هي في المزدلفة قبل دخول منى، أو كانت في منى عند الجمرة، أو كانت في منى عند المنحر عند المنحر. فالروايات محتملة، لأن الحديث رواه ابن عباس ورواه الفضل، وابن عباس لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم حين كان الفضل معه في المزدلفة، لأن ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عباس كان في الثقل، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الثقل وهم أهله من صبية ومن كان يثقل عليهم يعني التأخر ونحو ذلك أن يتقدموا فيرموا الجمرة، ولهذا قال ابن عباس إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثني في الثقل من أهله. وجاء عند أبي داود والترمذي جمرية الحسن العرني وجمرية الحكم عن مقسم، جمرية عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، حين تقدموا في الليل من ليلة النحر في آخر الليل من ليلة أو في الليل من ليلة مزدلفة، اختلف متى يعني تقدموا. ثم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يرموا الجمرة عقبة حتى تطلع الشمس، وهذا قالوا على سبيل الاستحباب وخصوصا لهؤلاء الصبية، وكانوا شبابا حجاورة أقوياء قد ناهزوا الاحتلام، منهم من هو في سن ابن عباس، ومنهم من هو أكبر منه وربما من هو أصغر منه، وكانوا قد ناهزوا ما بين 13 عاما و14 عاما رضي الله عنهم، فاختلف في هذا، فقيل إن السؤال وقع عند الجمرة، وكان ابن عباس في هذا الوقت في منى والرسول في منى عليه الصلاة والسلام، والمرأة سألت والفضل موجود مع النبي عليه الصلاة والسلام، حمله لأن النبي عليه الصلاة والسلام حمل أسامة من عرفة إلى المزدلفة، ومن مزدلفة قال أسامة أنا ذهبت في السباق من أهل قريش، ذهب سابق يعني استعجل رضي الله عنه، وكان الفضل ثم ردف الفضل النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى، كانوا يتسابقون في الارتداف مع النبي عليه الصلاة والسلام على دابته، وكان عليه الصلاة والسلام يرفق بهم ويلطف بهم عليه الصلاة والسلام، فيحمل من تيسر لأن الدابة بقدر استطاعتها، فقيل إنه سألته عند الجمرة، وكان ابن عباس حاضر، فحينما رواه ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سمعه، وهذا لا ينافي أن الفضل رواه لأن الفضل كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة رواه ابن عباس عن الفضل، فقيل لأن ابن عباس لأن القصة هي قصة الفضل مع تلك المرأة، لأنه قال جعل ينظر إليها جعلت تنظر إليه في اللفظ الآخر، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجه الفضل عنها، فقيل إنه رواه عنه لأنه صاحب القصة، وجاء عند أحمد والترمذي من حديث علي رضي الله عنه أن المسألة كانت عند المنحر، عند المنحر، كل هذا يبين أن وقتها متقارب وأن لا تنافي بين الروايات في هذا الباب، وأن ابن عباس إما أن يكون حملها عن الفضل أو أنه حضرها، فتارة يرويها مباشرة وتارة يرويها عن الفضل لأنه هو الذي كان الكلام لأجله ولأجل هذه المرأة من خثعم، فيكون أضبط للقصة، وقد يكون ابن عباس استثبته لأنه كان أكبر منه استثبته فيها. قال وعنه أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، والمعنى أنه يمكن أن يثبت لا يثبت، معنى أنه لا يمكن أن يثبت نفسه لأنه كبير فيحتاج إلى شد، فدل على أن من كان لا يتمكن من الركوب في الراحلة أو في السيارة أو في الطيارة إلا على وجه يترتب عليه ضرر يشق عليه أنه لا يلزم الحج، ولو كان ممكن أن يشد على الكرسي مثلا ويؤخذ من الكرسي ينزل، لكن ما دام أنه يشق عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. قالت وجاء في اللفظ الآخر إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، وجاء في حديث أيضا عبد الله بن الزبير عند النسائي هذا المعنى، وفي لفظ وإن شددته قتلته، يعني أنني إن شددته قد يؤدي إلى هلاكه لأنه ضعيف ولا يمكن أن يثبت على الراحلة إلا بشد، والشد يضره قد يؤدي إلى وفاته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، وقولها إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا هذا يبين أن الإنسان قد يكلف بالحج ويكون الحج عليه واجبا وإن كان كبيرا مريضا، فيكون الفرض في ماله فالوجوب قد يجب على العبد في ماله وقد يجب عليه في بدنه وماله، قد يجب عليه في ماله وقد يجب عليه في بدنه وماله. وهذا هو الصواب وقول الجمهور، خلافا لمالك رحمه الله، خلافا لمالك رحمه الله، فإنه لا يرى الاستطاعة إلا استطاعة البدن، والصواب أن الاستطاعة تكون بالمال وحده هذه. فإن كان استطاع مع ذلك بدنه وجب عليه مباشرة حج بنفسه، وإن لم يستطع ذلك بدنه وعنده مال تكون الاستطاعة بغيره بماله هو، يحج عن نفسه بأن يستنيب غيره. ولهذا لما أدركت أبي شيخا كبيرا، وهذا يفسر قوله سبحانه وتعالى لمن استطاع إليه سبيلا، وأن الاستطاعة قد تكون بالمال، إما بالزاد والراحلة بأن يكون يستطيع أن يركب الراحلة ومعها زاد، عنده مال يستطيع أن يوفره للحج في ذهابه ويابه، وعنده مال يستطيع به القيام على أهله مثلا فلا يفرط في فلا يضيعهم إذا حج مثلا، ما دام بذلك على ذلك وجب عليه، يعني حج بنفسه. إذا كان هو لا يستطيع بنفسه وعنده مال وجب عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أقرها على قوله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، جعلته شيخا كبيرا وعليه الفريضة ولا يثبت على الراحلة، إذن لا يجب عليه يحج بنفسه، والفريضة واجبة عليه، إذن ما الذي يجب عليه الحج في ماذا؟ ها؟ في ماله. بماله، بماله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت عن راحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، قال نعم. لكن هذا الحديث يفسره حديث سيأتي أن من لم يحج عن نفسه فلا يحج عن غيره، وهي سألت النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، فالذي يظهر والله أعلم تسأل عنه، يعني إما أنت يعني هل هي حجت عن نفسها قبل ذلك الله أعلم، وهل هي مثلا حجت حج عنه، لكن الشيء المحكم أنه لا يجزي حجها ولا حج من لم يحج عن نفسه لا يجزي حجه عن غيره حتى يحج عن نفسه، بحديث ابن عباس الآتي من شبرمة قال أخو الرسول قال حج عن نفسه قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، هذا سيأتي إن شاء الله. أفأحج عنه؟ قال نعم، قال نعم. وهذا لأن الحج واجب عليه مال، فمن كان عنده مال فعليه ينيب، فمن أناب غيره وكان في الظاهر غير مستطيع للحج، لأن الذي لا يستطيع الحج له حالان، حال يعلم أنه لا يستطيع الحج لأنه شيخ كبير أو معه مرض مزمن لا يستطيع معه الحج، لا يستطيع معه الحج هذا، وعنده مال، هذا يجب عليه أن يخرج من ماله بقدر ما يحج، يخرج من ماله بقدر ما يحج. الحال الثاني إنسان مريض وعنده مال مستطيع، لكن يقول أنا لا أستطيع هذا العام، يعني إنسان عرض له مرض، عرض له حمى أيام الحج، حمى يسمونها الناس الفلاونزا مثلا، جاته هذه الحمى، الحمى في الغالب أيام وبإذن الله تذهب، ليست مرضا مزمنا، يقول أنا ما أستطيع الحج، أنا قادر، أنا كنت ناوي الحج لكن الآن ما أستطيع، ما لو خرجت لتضررت، نقول لا يجب عليك الحج هذا العام. طيب هل أوكل؟ نقول لا، لا توكل، لا توكل من يحج عنك، لأنك مستطيع فتنتظر العام الآتي إن بقيت ويسر لك الحج فالحمد لله، وإن لم تدرك ذاك العام وفي قبل ذلك فالحمد لله لا إثم عليه، لأنه كان ناوي الحج لما استطاع ومنعه عذر، فالحمد لله. في هذه الحال ما دام أنه مستطيع يخرج عن ماله ما يحج به عنه. أما الحال الأولى فهو الذي يثبت أنه لا يستطيع في الظاهر، إما بأن يعرف نفسه أو بتقرير أهل الطب أنه لا يستطيع الحج، وهذا معه المرض الدائم والمزمن الذي لا يمكن يحج معه، فلا فالواجب أن ينيب عنه. طيب لو أن هذا الذي في الظاهر لا يستطيع الحج ومرض مزمن شفاه الله، هذا يقع، ما أنزل الله داء إلا أنزله دواء، فشفاه الله وكان في الظاهر، والظاهر لأهل الطب أنه لا يشفى منه فأناب غيره، هل تجزئه ثم بعد ما حج عنه شفاه الله؟ ذهب بعض العلم إلى أنه يجب عليه الحج لأنه تبين خلاف ظنه، ولا عبرة بالظن البين خطأ، لكن هذه قاعدة ضعيفة، قاعدة ضعيفة والأدلة على خلافها. ثم يقال إن المكلف ليس له إلا الظاهر، هذا يجري في مسائل كثيرة، لو أن إنسان على الصحيح رأى الشمس غربت في رمضان، يعني قد أقبل الليل منها هنا من مشرق وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب، فأفطروا بناء على أن الشمس قد غربت، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتعجيل الفطر، وتعجيل الفطر سنة والمبادرة إليه، فعجل الفطر عملا بالسنة مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسماء رضي الله عنها. المسألة هذه مسألة يعني عارضة وفيها كلام، وإن كان الجمهور على خلافه، فأفطروا، بعدما أفطروا طلعت عليهم الشمس أو رأوا قرصها مثلا، حتى الآن بقي من شيء يسير ما غاب، رأس القرص ما غاب، رأوا كأن السحاب غطاه وغلب على ظني من الشمس أن الليل قد أقبل منها هنا وأن الشمس قد غربت، لكن رأوا طرف الشمس يعني آخرها حتى الآن بقي ثواني وكانوا قد أفطروا، على قول الجمهور بل أيما لا يصح صومهم، والصحيح أن صيامهم صحيح، فلا نقول لا عبرة بالظن البين خطأ. المكلف ليس له إلا الظاهر، بل الظاهر أحيانا لو ظهر تيقن الخطأ تيقن الصواب، فإن نجري على الظاهر في مسائل كثيرة، كذلك أيضا على الصحيح في أول النهار لو أكل ثم تبين له أن الفجر قد طلع وهو يأكل مثلا ظن أنه لا زال في ليل، صوم الصحيح، وهذه أظهر وأبلغ في يعني إجراء القول على أن الأصل هو بقاء الليل. فكما تقدم يعني هذا جرنا إليه مسألة ما إذا تبين خلاف الظاهر، وأن الرجل شوفي أو المرأة شوفيت، كان الظاهر من حالها أن هذا مرض مستديم عند الأطباء، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يعيد الحج، والصحيح أنه لا يلزمه، لأن من فعل كما أمر فالحمد لله، هذا هو الواجب عليه، ولا يؤمر بالصلاة مرة ثانية ولا يؤمر بالحج مرة ثانية، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. نعم، يقول إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل، هذا وصف آخر وصف آخر لا يثبت على الراحلة، كما تقدم قال وأنا أخشى إن شددته قتلته، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع متفق عليه. وهذه القصة جاء لها روايات، وهنا رواية أخرى سوف يذكرها المصنف رحمه الله. قال وعنه، نعم، قال رحمه الله وعنه: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فقضي دين الله فهو أحق بالقضاء. متفق عليه. نعم، وهذا الحديث متفق عليه من رواية شعبة عن أبي بشر وجعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي. هذه ظاهرها أنها قصة أخرى، والحافظ رحمه الله يعني حاول أنه يعني يجعل كثير من القصص واردة في هذا الباب قصة واحدة، لأنه على رأيه أمكن الجمع بينهما بين هذه الروايات. لكن قاعدة عند أهل العلم أنه إذا اختلفت الروايات وكان الجمع يكون على سبيل التكلف، فالأولى إبقاء الروايات على ظاهرها ويقال هذه قصة وهذه قصة، إلا إذا كانت القصتان متحدتين أو يمكن اتحادهما بلا تكلف، وهذا يجري في كثير من المسائل. لكن حينما يكون اختلاف واضح وظاهر نقول هذه قصة وهذه قصة، هذه واقعة وهذه واقعة، من اختلاف في صلاة الخوف لا يتكلف فيها، بل صلاة الخوف لها صور متعددة، قد يكون بعض الصور أو بعض الأحاديث روت أو جاءت بعدة روايات في صفة واحدة أو صورة واحدة ويمكن اتحادها، وكثير من الروايات لا، هي صور متعددة، يقال هذه صفة لصلاة الخوف وهذه صفة أخرى. قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن، لكن هذه لا شك أنها قصة أخرى، هذه واضح أنها قصة أخرى حتى عند الحافظ رحمه الله، لأن فيه يعني هذه قصة أخرى، إن أختي نذرت، لأن هذا في نذر الحج وذاك في فرض الحج، إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. وهذا يبين أن عندهم علم بهذا وأن النذر يجب الوفاء به، وإنها ماتت يعني، والمعنى هل يجب عليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فقضي دين الله فهو أحق بالقضاء. متفق عليه. في قوله في هذا الحديث: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي، فيه مشروعية السؤال عن العلم والمسائل الواقعة والمبادرة إليها وعدم التأخير المسألة. كثير من الناس قد تنزل به نازلة أو واقعة تمضي سنوات خصوصا في الحج فلا يسأل، فإذا وافق أحد من أهل العلم قال في نفسه غنيمة أسأل، ولا ما كان عندنا يسأل، تكون هذه المسألة ترتب عليها أحكام ويكون أخرها سنوات. مثل هذا لا يجوز، ولو كان هذا في أمر من أموري دنياه بادر بالسؤال ولم يتأخر، وهذا من التفريط في أمور الدين. قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، وإنها ماتت، وهذا ظاهر والله أعلم أنها ماتت قبل أن تدرك الحج، وظاهر والله أعلم أنها نذرت نذرا في الذمة، نذر في الذمة، قالت لله علي أن أحج كما هو ظاهر الخبر، يعني قال نذرت أن تحج، وفيه دلالة على أن النذر في الذمة لازم وإن لم يدرك صاحبه وقت النذر، لأن إذا كانت نذرة تحج وهي ما أدركت الحج، والسؤال في أيام الحج على الظاهر أنها سأل أيام الحج وهي ما أدركت أيام الحج، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوفاء، فدل على أن النذر في الذمة يلزم الوفاء به ولو لم يدرك وقت الحج. فلو أن إنسان قال لله علي أن أحج فمات قبل أن يدرك الحج وجب عليه ذلك لأنه نذر في الذمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل في هذا المقام، فقال لو كان عليها دين نزل النذر منزلات الدين، كما أن الدين يجب قضاءه والمبادرة إليه وخصوصا في حق الميت، كما أن الدين يجب الوفاء به، والدين له أحوال، تارة يكون حال وتارة يكون مؤجل، إذا كان حال وجب الوفاء به حيا وميتا، وإن كان مؤجل لا يجب على الحي الوفاء به حتى يحل الأجل، وإن مات فيه خلاف هل يحل الدين دين الميت بالموت ولو كان مؤجل وتكون كما يقولون خربت ذمته، هذه موضع خلاف بين أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان عليها دين أكنت قاضيه، هذه من حقوق العباد، والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيس، هذا من أحاديث التي تجري مجرى القياس، وهو أن يذكر له أمرا معلوما يكون كالأصل عنده فيلحق به فرع مسؤول عنه ويكون فيه علة وحكم. الأصل هو الدين الذي عليها لغيرها، والحكم وجوب الوفاء، والعلة لأنه دين في الذمة فيجب الوفاء به لصاحبه، والفرع هو الحج. فلما أنها نذرت أن تحج فقال عليه الصلاة والسلام فاقضي دين الله فهو حق بالقضاء، فجعل الفرع أولى بالقضاء من الأصل. فإذا كان حقوق العباد يجب الوفاء بها فحق الله سبحانه وتعالى يجب الوفاء به من باب أولى، وفيه دلالة على مسائل القياس، وأن هذا متقرر في الأخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على أن من مات وعليه نذر وجب عليه القضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام ما سأل أيضا عن مسألة يعني الحج، لأن الإنسان قد يموت مثلا وعليه حج واجب وعليه نذر، وعليه نذر رجل أو امرأة قال لله علي أن أحج فحضر هذا العام وكان لم يحج للفريضة، هل يحج للنذر أو يحج للفرض أو يقدم حج، يعني ماذا يقدم ويرجح، أو يحج حجة واحدة عنهما، أو ينظر هل نذر الحج هذا العام نذر الحج هذا العام أو نذر نذرا في الذمة، هذه فيها خلاف. والأظهر والله أعلم في هذا أنه إن كان نذر نذرا في الذمة وكان هو لم يحج في هذه الحجة واحدة تجزئه عن حجة الإسلام، حجة واحدة تجزئه عن حجة الإسلام، وأن هذا هو الواجب عليه. والواجب بالنذر يجب الوفاء به، قال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لكن النذر غير مشروع، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تنذروا. صحيح نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير، فقال عليه الصلاة والسلام فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء، متفق عليه. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.